Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. ليش مخضوم؟ هو نفسه هذا. ميكروفون. ها؟ ما لك هذا. نرجع إلى كتاب الزكاة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. قال: وعن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. هذا الحديث يحسن العلامة الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. يقول عن علي رضي الله تعالى عنه أن العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، فقد سئل: هل أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قال؟ سئل: هل أنت أكبر في السن أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. هو أكبر مني، يعني في القدر أكبر مني قدرا ومنزلا وشرفا. قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. من حيث السن ولد العباس قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات. نعم. قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته، يعني تعجيل الصدقة أن يخرج الزكاة قبل أن يحل أو قبل تمام حولها، يخرج الزكاة قبل أن تدور عليها السنة، هذا معنى تعجيل الزكاة، أو قبل أن يتم حولها. مثلا مرت شهران على المال، لكن لابد أن يبلغ نصابا، أن يكون قد بلغ النصاب، فمر على هذا النصاب شهران أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سبعة أشهر أو عشرة أشهر، فيريد إخراج الزكاة قبل أن يتم الحول، قبل أن تدور السنة، فهذا معنى تعجيل الزكاة أو الصدقة قبل أن تحل، أي قبل أن يحل حولها وقبل تمام حولها. فرخص له في ذلك، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أن رخص للعباس في أن يعجل زكاته، رخص في أن يعجل زكاته. فأخذ جمهور أهل العلم من هذا الحديث أنه يجوز تقديم الزكاة قبل تمام الحول، هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، قول الجمهور يجوز تعجيل الزكاة سواء كانت زكاة الماشية أو زكاة الذهب والفضة أو زكاة عروض التجارة، وهكذا أيضا الزكاة في المعشرات وهي الزروع والثمار، فيجوز تعجيل الزكاة أي إخراجها قبل وجوبها وقبل تمام حولها لهذا الحديث. هذا من حيث الجواز. ها؟ أيوة، هو إذا أخرج جزء، إذا أخرج جزءا منها فعليه أن يخرج الجزء الثاني متى؟ عند تمام الحول. طيب، إذن هذا من حيث الجواز يجوز. كم يجوز؟ هل يجوز إخراجها لعام أم لعامين أم لعشرة؟ قال أهل العلم الذي ورد في الأحاديث جواز إخراجها لعامين، يجوز التعجيل لعامين فقط، يجوز إخراج الزكاة لعامين أي لسنتين، هذا الذي وردت به ماذا؟ الذي وردت به الأحاديث، وأما أكثر من ذلك فلا. يقول: سأخرج زكاة ثلاث سنوات أو أربع سنوات، العلماء يقولون الذي وردت به الأحاديث هو زكاة سنتين، فيقتصر على هذا الذي ورد. طيب هذا من حيث الجواز، لكن هل يستحب، هل يستحب أن يعجل إخراج زكاة؟ الجواب لا، هي تخرج الزكاة متى؟ عند تمام الحول، عند تمام الحول. بالنسبة للزروع والثمار عند الحصاد، هذا هو الأفضل. لكن من حيث الجواز هل يجوز يخرجها قبل؟ نعم يجوز. هل يستحب؟ الجواب لا يستحب إلا إذا كانت هناك مصلحة في تعجيل الزكاة، أو كانت هناك حاجة لتعجيل الزكاة فهنا يستحب. مثلا وجدت مجاعة في المسلمين فيقال أخرجوا زكاة أموالكم، يستحب أن تخرجوا زكاة أموالكم وإن لم يتم عليها الحول. لماذا؟ لسد المجاعة أو تخفيف المجاعة، لسدها أو تخفيفها، فهنا يستحب. كذلك مثلا إذا كانت هناك حاجة إلى تعجيل الزكاة، إنسان عنده مرض نعم ويحتاج إلى مثلا عملية، وقد إذا أخرنا العملية قد يهلك أو يحصل له ضرر كبير وما عنده فقير، فهنا يستحب أن تعطيه من الزكاة ما تسد به حاجته. قال أهل العلم يعني إذا كانت الحاجة فلا شك، إذا كانت تعجيل الزكاة للحاجة وللمصلحة فلا شك أن هذا إحسان، فلا شك أن هذا إحسان، والفائدة متحققة والمضرة منتفية، فهنا يستحب تعجيل الزكاة. طيب كما قال يعني إذا أخرجنا جزءا من الزكاة، عجلنا بجزء من الزكاة، بنصفها مثلا، فإذا تم الحول تنظر كم المال الذي معك وكم زكاته. مثلا أنت أخرجت 500,000 وعليك مليون، ثم قمت تحسب آخر السنة عليك زكاة مليون، أنت كم أخرجت؟ أخرجت 500، فبقي عليك ماذا؟ 500. طيب فماذا بارك الله فيكم؟ إذا أخرج الزكاة كلها عليه زكاة مليون وقد قدمها، ها خلاص يكون قد أخرجها، يكون قد أخرجها. فإذا أخرجها كلها نعم فبها ونعمت، وإن لم يخرجها كلها فيخرج ما تبقى عند تمام الحول. تبين له؟ لا، من يوم ما بلغ النصاب الحول يبدأ، من يوم ما بلغ النصاب الحول يحسب من يوم ما بلغ المال النصاب، ثم هو سيخرج، يعني ما يخرج مقدم سنة أو مقدم سنتين، لكن هو الحول ماذا؟ من يوم إيش؟ من يوم انعقد النصاب. طيب الآن إذا عجل الزكاة ثم عند تمام، يعني هو ظن أنه أخرجها كلها، مثلا عنده مثلا بقالة أو عنده مثلا كذا مع السيارات أو المهم عنده شيء، فحسب في ذاك الوقت الذي يريد تعجيل الزكاة بعد 6 أشهر من السنة، حسب إذا بها الزكاة عليه مثلا 2 مليون، عليه 2 أو عليه مليونان، فأخرجها كاملة، ثم عند تمام الحول حسب عنده المعروض والعروض موجودة عنده، فوجد أن الزكاة 2.5 مليون، ها إيش عليه؟ عليه أن يخرج 500,000 يكمل. إذا عجل الزكاة ثم تبين عند تمام الحول أن الذي عجله أقل من الواجب فإيش يفعل؟ فإن عليه أن يكمل الواجب، فإن عليه أن يكمل الواجب، لأن الواجب متى؟ عند تمام الحول. فأنت عند تمام الحول تحسب حساب دقيق، ثم تنظر كم الزكاة وكم عجلت، فإن كنت عجلتها كلها خلاص، وإن كنت عجلت أقل فماذا؟ فتكمل الواجب عليك، فتكمل الواجب عليك. قال وعن جابر، ولهذا بعض الناس ربما يعني يأتيه مساكين ويأتيه فقراء فيعطيه مثلا، يعطي هذا 10، هذا 20، هذا 30، هذا 50، يسجل. طيب سجل، أنويها زكاة سجل، لا تخرجها صدقة مستحبة ثم آخر السنة تقول أنا قد خرجت صدقة، أنت ما نويتها زكاة. انتبه، لابد تنوي أنها زكاة مالك، تقول أنا أريد أن أعجل، الجواب يجوز أن تعجل، لكن بنية إيش؟ بنية الزكاة. أما تنويها يعني صدقة مطلقة ثم آخر السنة تقول أنا قد أخرجت كذا كذا، نقول هل نويت أنها زكاة؟ يقول لا ما نويت، إذا ما يجزئك. هذه تلك التي مرت تلك صدقة مستحبة. فالزكاة لابد عبادة، لابد تنوي أنها زكاة، ثم تسجل أخرجت 10,000 يوم كذا، أخرجت 50,000 يوم كذا، ثم آخر السنة تحسب كم أخرجت وكم بقي عليك، كم أخرجت وكم بقي عليك. فهذا من حيث الرخصة جائز، وعند الحاجة والمصلحة إيش؟ مستحب، لأنه إحسان، لأنه إحسان. طيب، قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق، ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. هذا الحديث أصل في مقادير، المقادير التي تجب فيها الزكاة، وما دونها أو ما هو أقل منها فلا يجب فيها الزكاة. هذا أصل كما قال أهل العلم، هذا الحديث أصل في مقادير ما تتحمله الأموال من إيجاب الزكاة، وما هو أقل منها فإنه ليس فيه زكاة. طيب، قال: ليس في، عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. خمس أواق، أواق جمع أوقية أو وقية، جمع أوقية أو جمع وقية، من الورق. إيش الورق؟ الفضة. الورق هو الفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. إيش معنى مضروبة؟ يعني كأن كانت دراهم أو كانت حلي، كأن كانت دراهم أو كانت حلي، يعني يقال لا فضة مضروبة. وإذا لم تكن حلي ولا دراهم فيقال لها تبر، أو يقال لها نعم ماذا خام، تأتي قطع، قطع من الفضة، ليست بحلي وليست بنقود، فهذه يقال لها غير مضروبة أو تبر أو خام أو ما شابه ذلك من الأسماء، إنهم تكون غير مضروبة. إذن الورق يشمل المضروب وغير الفضة المضروبة والفضة الغير مضروبة. إذا بلغت خمس أواق ومر عليها الحول ففيها إيش؟ ففيها الزكاة، خمس أواق أو أكثر من خمس أواق. وإذا كانت أقل من خمس أواق فليس فيها زكاة. وكم الخمس أواق؟ الأوقية قلنا 40 درهما، إذن خمس أواق في 40 بكم؟ ب200 درهم. هذا قد مر معنا، إذا بلغت 200 درهم، 200 درهم هي الخمس الأواق. طيب، وبالجرامات قلنا 595 جراما، هذا نصاب الفضة، وقد تقدم. قال: وليس فيما دون خمس ذود. ذود هو يعني من الثلاثة إلى العشرة من الإبل، من الثلاثة إلى العشرة، وهو لفظ لا واحد له من لفظه. ذود هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، من الثلاثة إلى العشرة. قال: وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وهذا قد تقدم أن نصاب الإبل يبدأ بخمس، أقل من خمس ليس فيه زكاة. قال: وليس فيما دون خمسة أوسق، أوسق وفي اللفظ الآخر أوساق، هذا جمع إيش؟ جمع وسق، جمع إيش؟ جمع وسق. وأصل الوسق هو الحمل، يقال لكل شيء حملته يقال وسقته، أي حملته. إذن خمسة أوساق أي خمسة أحمال، فأصل الوسق الحمل، فيقول خمسة أوساق ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة، في اللفظ الآخر من تمر ولا حب. إذن هذا نصاب الثمار والزروع، الثمار هو التمر والزروع هو الحب. كم نصابه؟ نصابه خمسة أوسق، خمسة أحمال. طيب كم هذه الخمسة الأوسق؟ قالوا الوسق الواحد 60 صاعا، الصاع النبوي، الوسق الواحد 60 صاعا. إذن خمسة أوساق كم صاع؟ خمسة أوساق في 60 بكم؟ 300 صاع. إذن هذا هو النصاب، الزروع من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب. كم؟ 300 صاع بالصاع النبوي. هذا النصاب. إذا بلغ الزرع الحبوب أو الثمر كالتمر والزبيب إذا بلغ 300 صاع وما فوق ففيه إيش؟ ففيه الزكاة. سيأتي كم الذي تخرجه. طيب كم هي بالكيلوات هذه الصاع؟ عندنا الصاع النبوي من أهل العلم من قال 3 كيلوات، 3 كيلو. طيب مش كيلوات، لا يعني كيلو جمع كيلوات جمع كيلو. طيب فثلاثة كيلو. قالوا الصاع هذا بتقدير اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، 3 كم؟ 3 كيلو. هذا بالاحتياط لأنه كثير، هذا بس مع ليش؟ مع الاحتياط. وشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال قسته بنفسي الصاع النبوي، قال قسته بنفسي فوجدته 2 كيلو و40 جرام، 2 كيلو و40 جرام. طيب إذا قلنا الصاع 3 كيلو، 300 × 3 كيلو، لا مالكم في الرياضيات مالكم، 900 كيلو. أحسن، 900 كيلو. إذا بلغ الزرع حبوبا كان أو بلغ الثمار كالتمر 900 كيلو وما فوق ففيه إيش؟ فيه الزكاة. هذا على قول من يقول بأن الصاع 3 كيلوات. طيب إذا كان الصاع 2 كيلو و40 جرام على قول الشيخ العلامة بن عثيمين فكم يكون 300 صاع؟ 612 كيلو، 612 كيلو. فإذا بلغ الزرع حبوبا أو كان الثمار كالتمر 612 كيلو وما فوق ففيه الزكاة. أقل من 612 كيلو ما فيه، ما فيه زكاة. عند مزرعة حب تخرج له 500 كيلو، هل فيها زكاة؟ جواب لا. تخرج له 600 كيلو، هل فيها زكاة؟ الجواب لا. عند حديقة نخل تخرج له 500-600 كيلو تمر، هل فيها زكاة؟ الجواب لا. وليس فيما دون، أي ليس فيما أقل من 5 أوسق من التمر صدقة، وهكذا من تمر ولا حب صدقة. طيب إذن هذا هو نصاب إيش؟ هذا هو نصاب الزروع ونصاب الثمار. طيب بقي الآن كم تخرج؟ الآن يأتينا الحديث الذي بعده. قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. إذن هذا هو المقدار الآن. قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه، من أبوه؟ من أبو سالم؟ عبد الله بن عمر. من أبو عبد الله؟ عمر بن الخطاب. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء، يعني المطر، فيما سقت السماء يعني المطر. ومنه الحديث صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في الحديبية على إثر سماء بليل، على إثر سماء بليل. أجمعنا على إثر سماء بليل، على إثر مطر. فيقال المطر إيش؟ يقال له سماء لأنه ينزل من السماء. قال فيما سقت السماء سقيا بالمطر والعيون، عيون إيش؟ جمع عين، وهي التي تنبع من الأرض أو من سفح الجبل، قد تنبع من الأرض وقد تنبع من سفح الجبل وينزل الماء على هذا الزرع أو على هذا الثمر. أو كان عثريا، إذن هذه الآن سقط السماء عرفنا إسقاط المطر، أو بالعيون يسقى بماء العيون. إيش يفعل صاحب الحديقة أو صاحب المزرعة؟ يفعل مجاري فقط، مجرى لهذا ليش؟ لهذا الماء، يفعل مجرى إلى أرضه. أو كان عثريا، إيش معنى كان عثريا؟ عثريا يعني يشرب بعروقه، يعني كان هذا الزرع أو كان هذا الثمر الشجر كان قريب من إيش؟ قريب من الماء، قريب من النهر، قريب من يعني من بركة، يعني ماذا البحيرة، أو قريب من أشياء مستنقعات للمياه، نعم يكون قريب منها، فيشرب إيش؟ يشرب بعروقه بجذوره. ليش يشرب بعروقه وجذوره؟ لأنه قريب من إيش؟ قريب من الماء، فيمتص الماء بعروقه لأن الماء قريب منه. فهذا الآن هل فيه كلفة على صاحب الحديقة وعلى صاحب المزرعة؟ الجواب لا. هل يستخرج هو الماء من الأرض؟ الجواب لا، ما يستخرجه. اللهم يشق له إيش؟ يشق له طرق حتى يصل إلى أرضه. فهذا إيش فيه؟ هذا فيه العشر. يعني 900 كيلو عنده حديقة زرع حب يخرج 900 كيلو. كم فيها؟ عشر. كم فيها؟ 1/10. 900 قسمة 10 90، يخرج 90 كيلو زكاة. عنده 900 كيلو 1000 كيلو تمر، يخرج له الحديقة تمر تخرج له 1000 كيلو تمر. وهذه الحديقة تسقى بالمطر أو تسقى بالعيون أو كانت ماء تشرب بعروقها، الماء قريب منها ماء النهر. خرج 1000 كيلو، كم فيها؟ 100 كيلو، عشر، 1/10. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.